ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ثم قال: وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. هذا جزء من حديث يأتي ذكره في الحديث الذي بعد التالي، وهو حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يطلب فيه علما إلى آخره. جاء فيه العلماء ورثة الأنبياء، علماء ورثة الأنبياء. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء، وضعفه الدارقطني في العلل، قال المنذري وهو مضطرب الإسناد، وقد ذكره البخاري في صحيحه بغير إسناد. هذه الجزئية العلماء ورثة الأنبياء ذكره البخاري في صحيحه بغير إسناد. قال الحافظ ابن حجر: وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء، يعني صححه الحاكم، وحسنه حمزة الكناني، وضعفه غير بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها. حديث من حيث الجملة حسن، ولم يفصح المصنف بكونه حديثا، فلهذا لا يعد في تعاليقه، لكن إراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا، يعني لم يقل قال صلى الله عليه وسلم البخاري العلماء ورثة الأنبياء، وإنما قال العلماء ورثة الأنبياء هكذا، فدل ذلك على أنه ليس من المعلقات. ثانيا يشعر بأن له أصلا عنده، أن له أصلا عنده، أو يقال بعبارة أخرى أنه وإن كان ضعيفا إلا أنه قابل للجبر، حينئذ يكون حسنا، يكون حسنا. على كل الحديث بجملته حسن. وإنما سمي العلماء ورثة الأنبياء لقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قد عرفنا أن الأنبياء والرسل مصطفون، والاصطفاء هو الاختيار، وورثة الأنبياء هم العلماء، فحينئذ يكونون ماذا؟ مصطفون كذلك. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ها، أصلا وفرعا، أصلا الذين هم الرسل والأنبياء، وفرعا الذين هم العلماء، حيث يجعل حيث مكانية، يعني المكان الذي هو صالح لرسالته، إما أن يوحي إليه مباشرة، وإما أن يكون قد أخذ بواسطة النبي، والأول هم الأنبياء والثاني هم العلماء. حينئذ العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فدل ذلك على أن هذه ميزة للعلماء. وهذا ذكره مصنف رحمه الله تعالى هنا وجزأ الحديث، وسيأتي مع الحديث التالي إن شاء الله تعالى. والبخاري رحمه الله تعالى ذكره في باب الإنصات للعلماء، إنصات للعلماء، وذكر هذه أو هذا الجزء من هذا الحديث العلماء ورثة الأنبياء، وهو قد بوب بقوله: باب الإنصات للعلماء، العلماء ورثة الأنبياء. إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب الإنصات؟ يجب الإنصات. إذن والعلماء ورثة الأنبياء، إذن باب الإنصات للعلماء، إذن يجب أن ينصت للعالم إذا تكلم، لأنه وارث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب له الإنصات إذا تكلم. وهذا استدلال من البخاري رحمه الله تعالى بما تضمنه هذا الحديث، وسيأتي بكلام القيم رحمه الله تعالى أوسع من ذلك. إذن ذكر البخاري في باب الإنصات للعلماء، قال الحافظ: أي السكوت والاستماع لما يقولونه، وأورد هذا الجزء من الحديث. قال ابن بطال فيه: أن الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين، يعني واجب، وهذا حكم شرعي، لأن العلماء ورثة الأنبياء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، ما المراد به؟ هل المراد أنه فقط تفكه بهذه العبارة، أم المراد بها لازمها؟ وهو الأحكام المترتبة على وجوب الإنصات والعمل بما تكلم به النبي هي كذلك في الجملة ثابتة للعلماء. هذا المراد بالنص، وليس المراد فقط أنه يتفكه بها علماء ورثة الأنبياء، لا، علماء ورثة الأنبياء، فما ثبت للأنبياء من وجوب الإنصات والعمل كذلك هو ثابت للعلماء. ولذا قال الحافظ: أي السكوت والاستماع لما يقولونه. قال أبو الزناد: الإنصات للعلماء والتوقير لهم لازم للمتعلمين، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وقد أمر الله عباده المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجهروا له بالقول خوف حبوط أعمالهم. قال: وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالسكوت، وقرأ: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ويتأول أنه يجب من الإنصات والتوقير عند قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما يجب له صلى الله عليه وسلم. فكذلك، قال أبو الزناد، فكذلك يجب توقير العلماء والإنصات لهم، لأنهم الذين يحيون سنته ويقومون بشريعته. والحديث واضح بين.